مثلا مختلف فيها بين أهل العلم، هل الخضر نبي أو أنه ولي علمه الله عز وجل شيئا؟ لم طبعا هي مسألة مختلف فيها، ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عنه فقال لا أعلم الخضر نبي أم لا. قيل هذا كان في زمن من الأزمان، من يرى أنه نبي؟ الحاصل أن القرآن ليس ظاهرا في كونه نبيا أم لا، وإنما فيه أن الله علمه، والله قد يعلم أشخاص من غير أن يكونوا أنبياء. فلقمان عليه السلام أعطاه الله الحكمة وليس نبيا، وإلا ما هو رجل من الرجال. وهذا محتمل أن الخضر ليس نبيا، ويحتمل أن يكون نبيا، فالله أعلم. هذه مسألة.